أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون؟ المنهج الواضح لكل من أراد الوصول إلى صدق دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أفلا ينظرون؟ غوص في الإعجاز العلمي للقرآن والسنة النبوية. أفلا ينظرون؟ برنامج يحدثكم فيه الدكتور عبد الله خليف والأستاذة عايدة بالي. بسم الله جبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الزاهدي رسول الملك الصمد، صلاة دائمة إلى منتهى الأبد بلا انقطاع ولا نفاذ، لا يحصى لها عدد ولا يعد لها مدد. مستمعين في كل مكان، أحباء إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في حصة جديدة من برنامج أفلا ينظرون. كالعادة معنا الدكتور عبد الله خليف، مرحبا بك دكتور. شكرا، بارك الله فيك. دكتور، موضوع الحصة الفارطة هو الإعجاز العددي الوارد في القرآن الكريم، شد انتباه واهتمام الحقيقة الكثير من المستمعين. نواصلوا فيه لبعض الدقائق دكتور، وبعد إن شاء الله تعالى ننتقلوا إلى موضوع ما يقلش أهمية، وهو الإعجاز في خلق الإنسان منذ التكوين الأولي، أي وقت اللي كان جنين. تفضل دكتور. الله فيك. قبل بالفعل كما قلت أنت أستاذة عايدة، نشكر كل السادة المستمعين وخاصة اللي اتصلوا بي من زملائي ومن الأحباب والأصدقاء، ولاحظوا لي على الملاحظات الطيبة هذه حول هالموضوع هذايا، ولفت انتباههم. وبالفعل باش نزيد ونوضح بعض الأشياء ونزيد نذكر في شيء اللي وصلنا له في الحلقة الفارطة، كون سورة البقرة كما قلنا فيها 286 آية، وكيف نقسم 286 على 2 نلقاها 143، ونقرأ شنو اللي جاء في الآية هذه. هي الآية الوسطانية في سورة البقرة، نلقاها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وقلنا هذا ما هوش مصادفة، والرسول عليه الصلاة والسلام ما عملش هذايا من راسه، بل هو كلام المولى سبحانه وتعالى. نزيد نقول بعض المعلومات الأخرى. كلمة أعبدوا في القرآن كلها اتذكرت 3 مرات للناس الكل، و3 مرات لأهل مكة فقط، و3 مرات على لسان سيدنا نوح القوم، الكلهم في 3 باختصار، مع سيدنا هود، مع سيدنا صالح، مع سيدنا عيسى عليه السلام. الكل هذا تذكر 3 مرات في الأقوام هذه كلها. كذلك هذه جت صدفة أبدا. طيب، كذلك فما توافقات بين عدد كلمات بعض الآيات اللي تهتم بنفس الموضوع. نعاود الجملة، فما توافقات ما بين عدد كلمات الموضوع نفسه. شنو معنى هذا؟ يقول سبحانه وتعالى مثلا في سورة التوبة، هنا باش يحكي على موضوع في الآية هذه، ثم يحكي على نفس الموضوع في آية أخرى. نشوفوا الإعجاز العددي هنا في الشيء هذا. الشيء يقول سبحانه وتعالى في سورة التوبة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. صدق الله العظيم. هذه كيف نحسبوا الكلمات متاحة، العدد متاحة من القوم 14 كلمة. الآية اللي تناولت نفس الموضوع هذايا، اش يقول فيها المولى سبحانه وتعالى: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. كذلك هي في سورة التوبة الآية هذه، قداش فيها من كلمة كي نحسبوهم؟ نلقاهم 14 كلمة. آية أخرى يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، فيها 7 كلمات. شنو الجواب متاح الآية هذه؟ قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. 7 كلمات. أيضا في سورة هود يقول سبحانه وتعالى: قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. 7 كلمات. شيقول من بعد: قال لا عاصم اليوم من أمر الله. 7 كلمات. نرجع ونواصل مع الموضوع هذا كذلك إلى بعض الأرقام الأخرى. كلمة البر، البر يعني عكس البحر، البر وردت في القرآن 12 مرة بما فيها كلمة يبس. اليبس هو الأرض الصحيحة اليبسة. بينما نجد كلمة البحر وردت قدش في القرآن 32 مرة. شين علاقة ما بين 12 و 32 مرة؟ هذه إشارة إلى نسبة البحر والمحيطات اللي هي أكثر من نسبة الأرض أو اليبس كما ذكر في القرآن. والنسبة هذه هي كيف نقسمهم 32 على 12، نلقاها النسبة المئوية بالضبط اللي هي موجودة في الأرض ما بين البر والبحر. بعد هذا الكل اللي سمعناه يندرى مازال فما شك كون الكلام هذا هو كلام بشر وألا لا. وكما ذكر أستاذنا الدكتور كمال عمران في درس بتاريخ 16 نوفمبر كون كثير من الناس مازالوا يشككون ويتساءلوا هل القرآن هو كلام المولى عز وجل، صحيح أن محمد الرسول هو رسول من الله صلى الله عليه وسلم، يندرى بعد اللي قلناه هذا مازالوا يشكوا وألا لا. وكما قلت راو هذا غيظ من فيض، وقال عليه الصلاة والسلام كون القرآن يأتي يوم القيامة بكر أو كما قال، يعني كأنه ما تفسرش بالكل رغم هالأبحاث هذه وهالمجلدات والكتب هذه اللي تفسر وتوري هالمعجزات هذه الكل، يأتي يوم القيامة القرآن كأنه ما تفسر فيه حتى شيء، فهو بحر عميق مش ممكن إدراكه، ويلزمنا نزيد ونبحثه أكثر وأكثر، وإن شاء الله لنا عودة في الموضوع هذا. بالضبط دكتور، احنا الموضوع هذا شيق وهام جدا، ولكن احنا ما قطعناه الا ما باش نبداو موضوع هو اكيد هام ما يقلش عليه اهميه، وهو خلق الجنين، الاعجاز في خلق الجنين. هذا ينتظروا فيه برشا مستمعين. ان شاء الله ربي يوفقني، وربما باش نثير بعض المشاكل هنا، لكن ماذا بيا ما تبداوش تتساءلوا الا بعد ما نكمل الحصه كلها، ونكمل الموضوع بكله قبل ما سامحوني مش الحصه الكل، وانما كيف نكمل الموضوع الكل، وقتها تنجموا تتساءلوا او تتصلوا بالهاتف اذا كان فما معلومه ما هيش مفهومه نجموا نجاوبوا عليها باذن الله. الخلق هو ديما يكون إيجاد من عدم، العدم مش معناتها معناتها حاجة ما هيش موجودة، وعنده حكمة هكا ربي سبحانه وتعالى، ما يخلق حاجة إلا وراها حكمة وراها غاية ومهمة معينة، وما هوش ممكن باش يكون الخلق من وراءه العبث واللهو. وربما نتخيل إحنا في بعض المرات كون بعض المخلوقات ما عندها حتى دور ولا مهمة ولا حتى غاية في الحياة هذه، أو ربما لو كان تخلق الحيوان هذا على شكل آخر كان يكون أفضل وأحسن من الشكل اللي هو عليه توا. هنا تفكرت حكاية إذا كان نجم نحكيها لك أستاذ عايدة أنت وأستاذ المستمعين. قالوا فما فلاح كان يشتغل في الحقل متاعه وتعب وعياء من الخدمة متاعه، فجاء تحت شجرة متاع زيتون واستلقى تحتها الشجرة هذيك وبدأ يتأمل ويحكي بينه وبين روحه في الكون هذايا اللي هو من حوله، السماوات والنباتات اللي هي دايرة به والحيوانات، وبدأ يتحدث بينه وبين روحه كما قلت، ويقول هاو كأنه فما تناقض في الخلق هذايا في العالم النباتي، فكيفاش شجرة ضخمة كما شجرة الزيتون مثلا ولا شجرة النخيل وتعمر مئات السنين، إذا كان ما قلناش آلاف السنين، بالفعل النخلة والزيتون تعمر آلاف السنين، تجيب ثمرة صغيرة قد 3 سنتي ولا 4 سنتي ما يزيدش حجمها على كما قلنا 2 سنتي أو 4 سنتي ما تفوتش، بينما نلقاو جدر متاع القراعة مثلا وعلى اليقطين وعلى الكوسة كل واحد كيفاش يسميه، نلقاو جدر ضعيف ورطب وصغير الحجم ونزرعوه كل عام مرة ويتجدد الزراعة متاعه، والكعبة متاع القراع الحجم متاعها اللهم صلي على النبي ويوصل وزنها ربما إلى 50 كيلو. قاعد بينه وبين روحه هكاك يفكر ويقول شو التناقض هذايا في الخلق، شجرة كبيرة تجيب حبة قد الزيتونة حاجة صغيرة والأخرى قرعة سبحان الله قداش الحجم متاعها، حقها الشجرة الكبيرة هذيك تجيب الحاجة الكبيرة وجدر صغير يجيب الحاجة الصغيرة. وبينما هو يفكر ويعترض في بينه وبين روحه اخذته سينة من النوم والقد، وبينما هو هكاك بعد مدة قليلة يقوم مفجوع، شنو اللي قيمه؟ كعبة زيتون طاحت على وجهه، فقام مرعوب ومذهول وبدأ يحمد في ربي ويشكر فيه ويقول له يا ربي لك الحمد، لو كان قد تحت السجرة هذه وطحت عليها كعبة قرعة كيفاش يكون المصير متاعي؟ إذن المولى سبحانه وتعالى وراه الخلق هذا، وحتى وكان ما هوش هو تحته كعبة قرعة كيف تطيح من سجرة اش يصير لها، ما يتتفشخ بالوقت وما نستفيديوش منها بالكل. إذن الخلق هنا فما وراه حكم عديدة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. لكن فما اعتراض ربما يأتي بعض المستمعين من السادة المستمعين يجي على باله ويقول لك اللي كنت نقوله أنا ما هوش مطلق، لا فما شوية عوج ولا حاجة من نوع هذا، لا نقول وراه المولى سبحانه وتعالى يقول الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ولكن دكتور أنا عندي سؤال هو مجرد فضل. توضيح نحب نستوضحه منك، ربي سبحانه وتعالى خلق كل شيء حسن، خلق الإنسان في أحسن صورة وخلق الشمس والقمر والنبات والخضرة، ولكن في المقابل هناك ظلم ومرض وعاهات، والأكيد أن ربي سبحانه وتعالى هو الخالق لكل هذا، فما الحكمة من ذلك؟ ما فماش تناقض بين هذا وذاك؟ هذا من إبداع المولى سبحانه وتعالى ومن حكمته. و السؤال متاعك وجيه أستاذة عايدة، ونقول لك كونه ما فماش تناقض فيه الأشياء هذية، وحشاه المولى سبحانه وتعالى وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فالمثل العربي يقول، يقول تتميز الأشياء بأضدادها. كيفاش نعرف النهار بالليل؟ كيفاش نعرف اللون الأبيض؟ أكيد بالأسود. بالأسود. كيفاش نعرف الخير بالشر؟ كيفاش نعرف الملائكة بالشياطين؟ كيفاش نعرف الإيمان بالكفر؟ فوالله لولا طغيان الكفار ما كانوش الناس عشقوا الإيمان، ولولا وجود الظلم والظالمين ما يتبينش للناس طعم، بل ما يتبنوش الناس طعم متاع العدل. المولى سبحانه وتعالى يخلق ديما الشيء ويخلق ضدك الشيء هذاك باش يدفع شيء بشيء. وحتى المولى سبحانه وتعالى وقت اللي خلق الأمراض كما قلنا والعاهات والشذوذ كما هو معروف، ما هو إلا لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. فلو لم تخلق هذه الأمراض ما كانش ممكن باش يتقدم البحث العلمي، وما هوش ممكن باش نميز ما بين الإنسان العادي والإنسان الآخر المريض. وهو ربما يكون إما ابتلاء من الله سبحانه وتعالى باش يرفع به درجات الأولياء متاعك المعوق هذاك، وربما هو عقاب لا قدر الله. علاش؟ يقول سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذن كل شيء خلق المولى سبحانه وتعالى ما هو إلا من أحسن ما يمكن خلقه، والله لا يظلم أحدا. يقول سبحانه وتعالى في سورة السجدة وبدأ خلق الإنسان من طين، وكما قلنا أنه الإنسان هو أكرم مخلوق على وجه الأرض، والله سبحانه وتعالى أسجد له الملائكة. نعم، أسجد له الملائكة، وهذا سجود تكريم، ما هو سجود عبادة بطبيعة كما تعرفوا. وعلموا الأسماء كلها، واللي ما علمها حتى حد سواه، سوى آدم يعني، وسخر له كل ما هو موجود في الأرض هذه للخدمة متاع الإنسان. دكتور، ربي سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أن الإنسان خلق من صلصال ومن حمأ مسنون ومن طين، فهل لا يوجد تناقض بين هذه الألفاظ؟ بارك الله فيك أستاذ عايدة على هالسؤال. بالفعل فما شكون يعترض على الآيات الكريمة هذه اللي يقول فيها عز وجل من طين في سورة السجدة. فنفس الخالق اللي هو المولى سبحانه وتعالى يقول أقوال مختلفة، فمرة يقول في سورة الكهف من تراب، ومرة يقول في سورة المؤمنون من طين، ومرة أخرى في سورة الحجر على ما أذكر يقول من صلصال، أما في سورة أخرى يقول من حمأ مسنون، بينما في سورة المرسلات يقول من ماء، مش ولا طين ولا تراب ولا صلصال، قال في سورة المرسلات من ماء إلى آخر هذه الآيات. هنا فشكون باش نصدقه مثلا؟ وشنو الأصل الصحيح للبشر؟ هنا نجاوب كوني كلها صحيحة وما فماش تناقض ما بينها. وماذا بكم اتبعوني كما قلت لكم في أول الحصة، تبعوني بالطريف بالطريف، وتونوصلوا إن شاء الله ونفسروا هالكلام هذي الكل. هل اللي ذكرناه هذي الكل واللي ذكر المولى في السور هذي الكل هي مراحل مختلفة لشيء واحد. نزيد نوضح كلامي. أصل الإنسان هو تراب، إذا كان نمزج الأشياء هذية بالماء، يعني اللي هو التراب نمزجوه بالماء أشي يولي طين، وإذا كان نخليوه لمدة معينة يتغير الرائحة متاعه فيصبح حمأ مسنون، وإذا كان نخليه حتى يشيح يولي يصبح صلصال. إذن هناك تكامل وما فماشي تعارض وتناقص بين المراحل هذه كلها. وخلق الإنسان من طين هذا صحيح، وخلق من ماء هذا صحيح، وخلق من صلصال كذلك صحيح، وخلق من حمأ مسنون كله صحيح. والمراد بهذايا بالشيء هذا اللي كنا نقوله فيه كون آدم عليه السلام هو اللي تخلق من الشيء هذايا، وبينما السلالة متاعو تخلقت من المني، والسلالة كما نعرفه هي خلاصة الشيء، وهذا إن شاء الله باش نوصلوه في الحلقة المقبلة بإذن الله. بالفعل دكتور، هذا اللي باش نوصلوه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، باش نوصلوا الحديث على كيفية خلق الجنين منذ الولادة، منذ النطفة الأولى في رحم الأم إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة هي تتواصل، وهذا تشويق للسادة المستمعين بإذن الله تعالى. نذكرهم بالموعد إذا كان تسمح، موعد حصة أفلا ينظرون هي يوم الثلاثاء ويوم الخميس صباح 11:30، والإعادة متاحة 6 متاع العشية إن شاء الله بإذن الله تعالى. في الختام نقول اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزلة الشهداء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أفلا ينظرون، قدمه لكم الدكتور عبد الله خليف والأستاذة عايدة بالي.